بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قبل ما نبدأ في المرة اللي فاتت حصل موقف وأجر الله عز وجل على لساني كلاما، والموقف طلع زي ما انا قلت. يعني هو المره اللي فاتت كان في عربيه قافله على او عربيتين ثلاثه قافلين على عربيات بره، وانا يعني بعد الدرس قلت يعني يمكن يبقى في حد مريض، حد وكان يعني واحده عندها جلطه، ست كبيره في السن، وزوجها نازل يوصلها المستشفى، ونزل لقى العربيه بتاعته مقفول عليها. فنحن في صوره الاداب، يعني انا تعمدت ان اقول الكلام ده يعني بعد الاستفتاح، يعني علشان يبقى في الدرس ده، من الدرس يا جماعة. من أهم ما يميز جيل الصحابة رضوان الله عليهم، وده درس معنا النهاردة إن شاء الله يأتي معنا، يعني سرعة الامتثال. يعني فكرة أني أنا متأكد أن معظم الناس اللي قاعدة معنا في المسجد دلوقتي المعلومات الشرعية اللي عندهم أكتر من المعلومات اللي عند بعض الصحابة رضوان الله عليهم. يعني في من الصحابة صحابة اللي أسلم راح قاتل اتقتل، ده عرف قد إيه من الدين. يعني يقينا في ناس قاعده معانا دلوقتي عارفه، لو قلنا كمعلومات كحجم معلومات، احنا فينا ناس عارفه اكتر من بعض الصحابه ما كانت عارفه في الدين. طب هم ايه اللي ميزهم؟ ميزهم امور، منها ان هم كانوا يعني كانوا بسرعه بيمتثلوا الامر. ف يعني خليني اسالكم سؤال بديهي، هل فينا حد ما احنا طبعا في سوره الاداب، فهل فينا حد ما يعرفش ان ايذاء المسلم حرام؟ ايذاء المسلم حرام، انك تكون سبب في ايذاء مسلم شيء حرام، وده معروف عند الناس كلها. طيب اللي هيجي يركن عربيه بره وهو شايف ان عربيته، طبعا انا ما بقولش يعني عشان ما حددش الكلام لحد بعينه، انا بقول يعني ننتبه للمعنى ده، لان ممكن واحد بيركن ومش منتبه يعني، بس مهم ننتبه. يعني اللي سايق ده هو فاهم كويس جدا انه لما وقف هنا فهو قافل على عربيه او عربيتين او كذا، طيب ليه؟ يعني ما فيش اي عذر يسمح بده، مش لمجرد ان انا عايز اركن قدام المسجد، طب ما اطلع قدام شويه، ارجع ورا شويه، واركن في مكان ما تكونش سبب فيه انك تؤذي غيرك. فمهم جدا ان احنا يعني نحاول ايه، نمتثل تلك الايه الاداب والاخلاق، ما نكونش سبب في ايذاء المسلمين. فخلونا يا جماعه يعني ده درس مهم جدا، مش الدرس العربيات، الدرس اللي هو ان احنا نعمل بما نعلم. يعني عرفنا حاجه نطبقها، لان التطبيق هو ده اللي هيرفع الايمان اول حاجه، تاني حاجه هو اللي هينهض بالامه، مش العلم. يعني العلم بلا عمل ايه لازمته؟ حج عليك خلاص كده، مش كده؟ فلا بد ان نعمل، فاعمل ولو بالعشر كالزكاه تخرج بنور العلم من ظلماتي، فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. يبقى فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، أول من تصعر به النار ثلاثة، مش كده؟ العالم أو القارئ والمجاهد والمنفق، مش كده؟ هدول أول من تصعر به النار، ليه؟ عرفوا ما عملوش. فاحنا عاوزين ناخذ هذا الخلق، خلق الامتثال. خلاص، يبقى انا وانا بركن عارف ان اذيه المسلم حرام، وعارف ان ممكن احتمال ولو ضعيف ان يكون باذي الراجل اللي انا قافل عليه ده، هتتصرف ازاي لمجرد ان ده بيتعارض مع مصلحه شخصيه؟ ما هو للاسف احنا متربيين كده، يعني احنا متربيين. انا ماليش دعوه خالص بالعربيات اللي كنا عليها المره اللي فاتت، خلي بالكم، يعني هو ده يعني هو معنى عام، ملوش دعوه قد يكون صاحب السياره مش منتبه اصلا لده، قد يكون معنى تاني، يعني لكن انا بقول لينا كلنا، يعني الكلام مش لشخص بعينه. زي مثلا عند النساء برضه كذا مره ننبه المسجد ونظافه المسجد وكذا وكذا، فممكن تلاقي واحده معاها طفل مثلا، طيب هي حريصه على السماع، دي مصلحه شخصيه، ابنها مبهدل المسجد خالص، مدياله مثلا لقمه ولا بسكوته ولا بتاع في ايده، وده ماشي رايح جاي بهدل المسجد. طيب ما في دلوقتي هو بيأذي الناس اللي قاعده فوق، وبعدين المسجد هيتوسخ، وبعدين هنلغي الدرس. فليه ليه كل ده؟ طيب ما تعارضت المصلحه الشخصيه مع مصلحه عامه، يبقى نفكر في الناس، مش كده؟ مش بقول نلغي المصلحه الشخصيه في مثل هذا، لكن نحاول نطلع بحلول اللي بيها برضو نكون محافظين على المصلحه العامه، مصلحه المسلمين. ليه نؤذي المسلمين؟ ف يعني مهمه الحاجات دي يا شباب ان احنا ننتبه ليها. طيب احنا لسه مع سوره الحجرات، وهو الدرس الثاني في تدبر هذه السوره المباركه. وقلنا المره اللي فاتت انها سوره مدنيه، وحسب ترتيب المصحف فهي اتت بعد سوره القتال ثم سوره الفتح. وقلنا ليه؟ علشان بالقتال يكون الفتح، فاذا كان الفتح واستقرت الدوله احتجنا لقواعد واداب واخلاق تنظم العلاقات بين افراد الدوله، مش كده؟ فاتت سوره الاداب، سوره الحجرات. فاكرين الكلام ده؟ الكلام ده قلناه قبل كده. وكنا بدأنا في أول آية من هذه السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقلنا أن هذه الآية لها سبب نزول، واختلفوا على سبب النزول على عدة أقوال، وكان منها قول ما وقفناش معاه كتير، أشرنا إليه ومررنا عليه مرورا سريعا عشان كان في معنى تاني أكبر عاوزين نقف عليه المرة اللي فاتت، وهو معنى من يظن أنه معظم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى التحقيق هو مش كده، هو معظم لعقله ورأيه. فاكرين الكلام ده؟ ده معظم الدرس المرة اللي فاتت. لكن من أسباب النزول التي نزلت فيها هذه الآية أن العرب كانوا على عادتهم في المشاركة في الرأي، فعادي جدا يقعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فيقولوا والله لو نزل كذا، وبعضهم يقول لو نزل في كذا كمان، يعني عاوز ينزل فيه هو شخصيا قرآن. فربما خرج هذا مخرج الايه؟ التقدم بين يدي الله ورسوله. فنزل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الحقيقة يا شباب لو نظرنا بقى بين سورة الفتح، ترتيب المصحف سورة الفتح ويأتي بعدها سورة الحجرات، وتبدأ بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. سورة الفتح ليها قصة. الفتح ده اللي هو فتح إيه؟ اللي هو فتح إيه؟ حد يعرف؟ صلح الحديبية، مش كده؟ قول الجماهير، طبعا بعض العلماء قال فتح مكة، لكن قول الجماهير ده مش فتح مكة، ده صلح الحديبية، سماه الله عز وجل فتحا. خلي بالكم يا جماعة، أسماء السور لابد إن احنا نقف ونتدبرها. يعني ليه سورة الفتح تسمى الفتح؟ وليه سورة الحجرات تتسمى الحجرات؟ يعني لفظ الحجرات لم يأتي في سورة الحجرات إلا مرة، مش كده؟ طب ليه السورة تتسمى الحجرات؟ طب ليه الفتح تسمت الفتح؟ خلونا في الفتح دلوقتي، ولما نيجي للحجرات بقى نشوف الحجرات دي. هو صلح الحديبية باختصار بس يا شباب عشان مش عارف، صلح الحديبية كان صلح في ظاهره، في ظاهر الصلح صلح في منتهى الظلم للمسلمين. في ظاهر الصلح اللي حصل ايه يا شباب؟ بسرعة، النبي عليه الصلاة والسلام في العام السادس من الهجرة رايح يعتمر هو والصحابة، الكفار عرفوا، كفار قريش، ده طبعا ما كانش لسه في فتح مكة، فراحوا قالوا لا مش هيدخل مكة، وراحوا بعتين لواحد سهيل بن عمرو من الكفار يعقد معاه صلحا، ماشي ده باختصار يعني. فكانت شوفوا بقى بنود الصلح، من بنود الصلح طبعا ان يبقى في بينهم هدنة 10 سنين، وان انتوا ترجعوا، خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم والصحابة محرمون لابسين الإحرام، وبعدين بقى عيش نفسية الصحابة، الصحابي عربي يعني عنده أنفة وعنده المعاني دي، وبعدين من الصحابة ناس مهاجرين أصلا، يعني مكة بلدهم، فعيشوا الأجواء دي، معلش يعني حاولوا تعيشوا بنفسية العربي اللي عنده أنفة، اللي عنده عزة، اللي لا يقبل الضيم ولا الظلم، وبعدين مع عزة الإسلام فوق عزة العروبة بقى، كونوا عربي مع عزة الإسلام كمان، وبعدين منهم مهاجرون خارجين من مكة دي بلدهم، ويجي لهم الأمر إن ما فيش حد هيخش وهم محرمين، ما فيش حد هيروح يعمل عمرة، عاوزين بقى تعملوا عمرة روحوا وتعالوا السنة الجاية يعملوا عمرة. الكفار بعتوا كده. وبعدين أو يعني ده كان من بنود الصلح. وإيه تاني؟ اللي هيجلنا منكم ويعني من الصحابة أسلم وارتد عياذا بالله ورجع لنا مش هنرده لكم، وانتوا اللي يجلكم مننا مسلم تردوه. شو جماعة الشروط صعبة ازاي؟ اللي يجلكم مسلم مننا ترجعوه لنا تاني، واللي يجلنا منكم وقد كفر، هم طبعا ما قالوش كفر يعني، مش هنرجعه لكم. ماشي. فطبعا الشروط مكحفة. واللي عاوز بقى يعني شرط تاني بس ده يعني ايه في يعني عدل، ان اللي عاوز يدخل في حلفنا يدخل، اللي عاوز يدخل في حلفك يدخل. فالصحابة طبعا شق عليهم جدا، وزاد الموقف اللي جاي ده بقى يا جماعة موقف صعب جدا، زاد بقى من حدة هذا الأمر على الصحابة ان قدر الله ان يحصل موقف عجيب جدا. وهم قاعدين بيتكلموا يقوم يجي واحد أبو جندل جاي، كان الكفار ربطوه بسلاسل وبتاع ومسلم، هو جاي عمال ايه بيتكعبل في السلاسل والقيود بتاعته لغايه ما رمى نفسه بين المسلمين. ابو جندل ده يبقى ابن مين؟ ابن سهيل بن عمرو اللي هو بيعقد الصلح مع النبي عليه الصلاه والسلام، راح رمى نفسه بين المسلمين. فقال سهيل: وهذا اول ما اسالك، ده اول واحد ترجعه له. موقف صعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأنه يرجع إليه. سهل وصحابي اسمه سهل ابن حنيف بعد الموقف ده بسنين كان يقول: اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لردته صلى الله على نبي محمد. ما هو موقف صعب جدا على الأنفس، لأن أبو جندل مسكتش. أبو جندل لما النبي أمر بده عليه الصلاة والسلام راح منادي على المسلمين وقال لهم: تردونني إليهم يفتنونني في ديني. فالأمر صعب. الصلح ده بقى شايفين الشروط الجائرة الظالمة المجحفة اللي تخلي واحد زي عمر رضي الله عن عمر يقف ويتكلم: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ أليس عدونا على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. يسكت عمر محروق، يسيب النبي عليه الصلاة والسلام ويروح لأبي بكر: ألسنا على الحق؟ أليس عدونا على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، يا هذا استمسك بغرسه. يقول عمر: فعملت لذلك أعمالا، يعني حس إن اللي عمله ده ما يكفروش عمل ولا اتنين، عملت لذلك أعمال. وكان عمر يعتق، فضل سنين كده يعتق رقابا عشان هذه المسألة. وصلح الحديبية الموقف اللي ذكرناه لكم كتير قبل كده، إن الصحابة بقى كلهم يعني مش بقى عمر وقف اعترض ولا سهل بن حنيفة قال: ولقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردته. لا، ده حصل موقف اتفق فيه الصحابة على مخالفة الأمر، اللي هو موقف إيه؟ الحلق، مش كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ما فيش عمرة، قال لهم اذبحوا الهدي وتحللوا احلقوا. فكم صحابي عمل كده؟ ولا صحابي، ما فيش حد عمل كده. تاني بقول لكم عيشوا بنفسية الصحابة. ماشي. الموقف صعب عليهم جدا جدا. وبعدين هم لما ما عملوش كده قالوا يعني تأول أهل العلم لهم إن قالوا يعني شوية وممكن يرجع في الإيه في الرأي ونروح نحارب. ولما دخل على أم سلمة رضي الله عنها وأشارت عليه بقى إيه اطلع وما تكلمش حد واذبح واحلق، فلما علموا أنها عزيمة خلاص ما فيش مفر، النبي عليه الصلاة والسلام تحلل خلاص ما فيش عمرة، راح كله حلق. فتأتي على حسب بقى ترتيب المصحف سورة الحجرات بعد سورة الفتح: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ختم الآية عجيب، ركزوا يا شباب، ختم الآية عجيب. إن الله سميع عليم. طبعا سميع عليم معظم المفسرين تكلموا على حتة سميع عليم يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأنكم إن فعلتم ذلك فالله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم. لكن تعالوا كده أسألكم سؤال عشان نستشعر هذا الختم مع الآية. إيه أعظم حجة أو أعظم شماعة يعلق عليها اللي عاوز يخالف الأمر فعله؟ إيه؟ المصلحة، مش كده؟ المصلحة يعني إيه؟ يعني نقول له قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك مش بنكلم فساق، الآية مالكش يا أيها الفساق، خلي بالكم، ولا يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، فركزوا، احنا بنكلم ناس مؤمنة. فالمؤمن ده اللي هيروح يخالف أمر الله أو أمر يقدم بين يدي الله أو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر حجة بتتالي إيه؟ المصلحة، يعني هي المصلحة في كده، ونبتدي بقى إيه نؤول النصوص مش كده؟ فيختم الله عز وجل الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى مين اللي يعرف المصلحة فين؟ أنت ولا السميع العليم؟ السميع العليم. يعني إذا جال في ذهنك هذا الخاطر فادفعه بختام الآية إن الله سميع عليم. فطالما ربنا أمر بده أو أجرى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، الله سميع عليم. فاتهم رأيك وتنزل أول آية في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا، بس كده؟ عجيب جدا، فتح مبين. مبين ده ولا واحد شايفه، ولا واحد شايف الفتح ده. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، واضح واضح، مش بس فتح. كنا الآية دي نزلت مرجعهم من الصلح، يعني هم راجعين في الطريق، لأن ما كانوش هيستحملوا، خلي بالكم شباب، ما كانوش هيستحملوا أكثر من كده، يعني كان لازم ينزل القرآن بقى إيه يحل القضية دي. فالله عز وجل مش بس سمى الصلح فتحا، لا، ده وصف الفتح بأنه مبين واضح. واضح لمين بقى؟ مش ليكو، بس هو فتح، وفعلا كان فتحا. خلي بالكم أقول لكم أبسط الأرقام، ما بتكذبش، ماشي؟ كام صحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية؟ 1400. وتمر سنتين ويجي فتح مكة، كام واحد يروح يفتح مكة؟ 10,000. بسبب هذا الصلح الناس دي دخلت في الدين. ليه؟ كان الأول، هو طبعا كان من شروط الصلح الشرط الوحيد العادل الوحيد، الصلح جائر، وربنا سبحانه وتعالى، خلي بالكم النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف، هو طبعا هو يعني الدرس مش الصلح، لكن هو يا جماعة تدبير ربنا، اطمئنوا ليه، اطمئنوا لتدبير الله عز وجل. يعني واحنا واقفين كده مع الصحابة كده عيشوا كده النفسية، وابو جندل جاي بقى في الأغلال وبعدين بينادي علينا، يا ريته يعني سكت ورجع، بينادي علينا هتسيبوني أروح أفتن في ديني؟ موقف صعب جدا. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما شاف سهيل بن عمرو قال إيه؟ جاي من بعيد، قال: سهل أمركم، استبشارا باسمه سهيل، فقال: سهل أمركم، الدنيا هتعدي. جه سهيل لقينا الموضوع مش كده، ده ابتدى يدقق في تفاصيل، مش كده؟ اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والله ما ندري من الرحمن ولا الرحيم، احنا لسه ما ابتديناش، ده احنا يعني المصريين يقولوا ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن، يعني ايه ده احنا ما دخلناش في تفاصيل صلح، ما ابتديناش. قال لك: ما نعرفش ايه الرحمن الرحيم دي، اكتب باسمك اللهم. شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام قال: سهل امركم، يقول له: اكتب باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال: والله لو نعلمك رسولا ما قتلناك. ايه رسول الله دي؟ اكتب هذا ما صالحه، هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله. قال: امحوها يا علي. فواضح قوي ان مفيش سهوله، يعني في تعنت من بسم الله الرحمن الرحيم اصلا، يعني لسه ما دخلناش في تفاصيل صلح. وتفاصيل الصلح زي ما انتم شفتوا الا بند واحد يمر، بند واحد اللي عاوز يدخل في حلفنا في الصلح ده يجي، اللي عاوز يدخل في حلفكم يروح، بند واحد. وكان فيه الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. في سنتين من 1400 ل 10000 يروحوا يفتحوا مكة. طيب هنا بقى الصحابة، احنا دلوقتي كعادتنا بقى بن ايه بنعيش النفسية، اللي واقفين في صلح الحديبية يا جماعة، عمر اتكلم رضي الله عن عمر، انما الباقي يعني مقتنع؟ ما هو عمر اتكلم، خلي بالكم يعني عمر يعني اللي في مقام عمر يتكلم، فاكيد ده كان في نفوس ناس كتير من اللي واقفة، لكن عمر اللي عنده الجرأة والقوة انه يقف يتكلم، فده كان موجود. وسهل تكلم بعد سنين، بيقول ده، بيقول بقى اتهموا الرأي، اتهموا عقولكم. فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. لو أقدر أقول له لا مش هنرجعه كنت قمت وقلت كده. فاتهموا الرأي، اتهموا العقل. فهذا الموقف من الصحابة رضوان الله عليهم فيه. وطبعا يا جماعة قبل ما نكمل، كعادتنا برضو بنقول دايما كده، هذه المواقف ما تقدحش في نفوسنا ان ايه ننتقص من قدر الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، مش كده؟ بل احنا اتكلمنا قبل كده عن انبياء صدر منهم امور في البدايات، وبعدين بيتربوا على بتربية الله عز وجل لهم سبحانه وتعالى. فده وارد عادي جدا، الأولياء يتربوا واحدة واحدة وتنصلح أحوالهم واحدة واحدة وهكذا. ما ينقضحش في أذهاننا أنه هذا تنقص من الصحابة رضوان الله، لا أبدا. أنت ما تعرفش، أنت لو واقف كنت ممكن ترتد أصلا في موقف زي ده. خلاص، فتأتي بقى سورة الحجرات لتضبط هذا. أنا بقول على ترتيب المصحف، لأن الحجرات في ترتيب النزول قبل الفتح، لكن ترتيب المصحف، ما هو ترتيب المصحف يا جماعه ترتيب توقيفي. عارفين يعني توقيفي؟ توقيفي يعني ده مش اجتهاد، لا، هي دي. لما كان جبريل بياتي ليدارس النبي صلى الله عليه وسلم القران كان بيدارسه على هذا الايه، على هذا. فالترتيب توقيفي، فليه حكم واسرار. فزي ما مهم نتامل الترتيب حسب النزول، مهم جدا نتامل برضو. تقدموا شوية عشان بس الناس تلاقي مكان، وبالتالي في أماكن تبقى على الأطراف يعني، فبس عشان في ناس واقفة بره. فمهم برضو أن احنا نتأمل ترتيب المصحف لأنه مهم. فتيجي بقى سورة الفتح، سورة الفتح اللي هي بتدور حول فلك صلح الحديبية بالشكل اللي احنا قلناه ده، يأتي بعدها سورة الحجرات وتبدأ بهذا الأمر: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ولو عقلك وداك أنك بتقدم أو بتتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علشان المصلحة وعلشان كذا وعلشان ده أحسن وعلشان ما مصلحة الدعوة، مين هنا بيقول كده؟ و نقول له ايه؟ ان الله سميع عليم، ان الله سميع عليم. طبعا احنا مش بنقفل باب الاجتهاد خالص، لكن من الذي يجتهد؟ دي بقى قلناها المره اللي فاتت، عشان كده الدرس مكمل بعضه. يعني مش لينا احنا، مش احنا اللي نيجي نقول ايه والله انا شايف المصلحه كذا فانا هعمل كذا. اي مين حضرتك؟ انت تأثم ان اجتهدت، تأثم، حرام عليك لانك مش مجتهد. انت واجبك انك تقلد. طب والله واحد مجتهد وعنده أدوات الاجتهاد وجي قال هنجمع كل النصوص ونشوف روح الشريعة العامة بتقول إيه ونجمع بين النصوص ونجتهد، والله إن أصاب له أجران، إن أخطأ هيأثم؟ لا، له أجر، أجر الاجتهاد. ماشي؟ فده دي مسألة ثانية، إنما احنا دلوقتي بنكلم اللي في المسجد، إلا لو في حد مجتهد بقى يعني يرفع. حد مجتهد هنا؟ ولا في المدرسة يعني؟ ماشي، اللي مجتهد يعني أظنه مش هيبقى معانا هنا. فإنما كلنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طيب ابتدى جواك أصل ممكن يحصل، أصل كده أحسن، أصل إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم. وتبدأ الآية يا أيها الذين آمنوا، وقلنا هتتكرر في القرآن في السورة 5 مرات. طب ليه؟ ليه بقى يا أيها الذين آمنوا؟ طبعا هنقول لها مرة أثر ابن مسعود مش كده؟ إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لكن يا جماعة في فوائد في البداية يا أيها الذين آمنوا دي. أولا كأنه استدعاء للصفة التي تقتضي منك امتثال الأمر واجتناب النهي. فاهمين دي؟ يعني ما تيجي تقول لابنك إيه؟ أنت مؤدب ومحترم يلا روح اعمل كذا. أنت كيف بتعمل إيه؟ بتثبته مش كده؟ بتقول له الصفة اللي فيه الكويسة اللي تقتدي إنه يمتثل الأمر ويجتنب النهي. زي كده إيه في القرآن؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هو هنا ما قالوش لي يا مريم في الموقف ده، هم مستغربين تيجي بولد، فبيقولوا لها بقى الحاجات اللي فيها، بينادوها مش باسمها، بينادوها بالحاجات اللي ما يعني ما يصحش، ده أنت أخت هارون. فاهمين ده؟ فدي أول حاجة. يبقى يا من وصفهم الإيمان، من مقتضى الإيمان ألا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ده من مقتضى الإيمان. تاني فائدة هنا، وهي فائدة إدارية انتبه لها القشيري في إشاراته في التفسير. فاكرين التكنيك اللي سميناه الساندويتش؟ فاكرينه؟ ده تكنيك معروف يعني، في انك وانت بتدي فيدباك لاي واحد تعمله. الساندوتش مش هيبقى ساندوتش يعني، ممكن يبقى ايه توست يعني، حتى واحده وعليها لو مش فاكرين ساندوتش، ان احنا قلنا ايه، اي فيدباك، اي حاجه عاوز تقولها لواحد مرؤوس ليك او حاجه يعني منطقه تحسين يعني، فبتقول له حاجه حلوه الاول فيه، وبعدين تقول له الحاجه دي اللي هي محتاج يتحسن فيها، وبعدين تختم بحاجه حلوه، يبقى عملت له ساندوتش كده. واضح يعني؟ كانك الاول بتايه بتمهد، فعشان يبقى لو في اي تحفز من ناحيتك لا يفك، وبعدين ما تمشهوش يبقى دماغه مشوشه في اخر حاجه سمعها حاجه وحشه، لا اقفل له كمان بحاجه كويسه من الحاجات اللي بيعملها. تكنيك معروف يعني عند المفروض اي حد في الاداره يبقى عارفه. مش لازم التكنيك ده، بس من التكنيكات بقى اللي بتستخدم، انك تبدا بحاجه كويسه وبعدين تقول الحاجه الايه، منطقه التحسين خلاص. وطبعا الاداره الحديثه بتقول ما تقولش حاجه وحشه، يعني اللفظ ده ما يتقالش ماشي. حتى الايه في الاسوات اناليسز ال دبليو دي بتاعت ايه، الويكنس الضعف او كده، لغوها في الاداره الحديثه، قالك مش هيسموها كده، بيسموها ايه بقى، اريا اوف امبروفمنت، يعني منطقه تحسين، عشان حتى اللفظ وانت بتقوله ما يحملش معاني سلبيه. طبعا احنا ولا بنحس بالحاجه عادي يعني، هم حتى الالفاظ يعني بيدققوا فيها جدا يعني ماشي. المهم القشيري بقى في إشاراته في التفسير سبحان الله قال الفائدة دي، قال إنه تقديم يا أيها الذين آمنوا، هو بيقدم معنى كويس قبل ما يقول اللي هي بقى منطقة التحسين دي، اللي احنا بنسميها منطقة التحسين، إنه ما هيقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لحاجة حصلت منهم. احنا مش بنفترض إن ممكن يحصل فبنقول لكم اوعوا تعملوا، لا، ده في مواقف حصلت واحنا جايين نقول لكم اللي اتعمل غلط. فبداية نقول لكم يا أيها الذين آمنوا، نقوم إيه الدنيا تهدى، وبعدين بقى تعالوا شوفوا الغلط ده عشان ما تعملوهوش تاني، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله خلاص. خصوصا إن في مواقف تانية حصلت واتقالت في أسباب النزول، قلناها المرة اللي فاتت، اللي ذبحوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قتلوا الناس، اللي صاموا يوم الشك، مواقف كتير حصلت من الصحابة، فنزل القرآن يضبط هذه المسألة، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى يا جماعة اتهم رأيك واتهم عقلك. وهقول لكم موقف عجيب جدا، مش عارف قلت لكم هنا قبل كده ولا لا يعني، لكن هو موقف الحقيقة هو في السيرة، وموقف في غاية العجب. لما النبي عليه الصلاة والسلام مات كان قد أنفذ جيشا، وبعدين مات، فلما مات حصل حاجة شوية غريبة، القبائل اللي قريبة ابتدت ترتد، فأي خبير عسكري يقول لك رجع الجيش مش وقته، احمي المدينة يعني، انت بعد جيش يحارب بعيد، وبعدين القبائل اللي القريبة منك ارتدت، فطيب اللي ارتدوا دول انت لا تأمن غائلتهم مش كده يعني، ممكن فجأة يهاجموا ايه بقى مقر الخلافة دلوقتي اللي هي المدينة. فأي خبير عسكري في الموقف ده يقول لك لا مش وقت إيه فتوحات وبعيد ورجع الجيش، احمي مقر الخلافة. وده كان رأي الصحابة فعلا، رجعهم. ما هو مين دلوقتي الخليفة؟ أبو بكر رضي الله عنه. رجع بقى الجيش ده، فأبو بكر رضي الله عنه وقف وقال كلمة عجيبة جدا. خلي بالكم هم عمالين هم بيقولوا له رجع ليه؟ علشان بالعقول كده بالعقل انه لو ده لو اللي انا حكيته ده. ابو بكر رضي الله عنه ما ردش بعقل خالص، قال والله لو دخلت الكلاب الى المدينه تجر امهات المؤمنين من ارجلهن في سكك المدينه ما رددت جيشا انفذه رسول الله. انتهت. هذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مش يعني النبي قال روح يا جيش، انا اقول للجيش ارجع مش هعرف اعملها. خلي بالكوا هنا ابو بكر ما بيردش بعقل ولا بيجادل الحجه بحجه، حجه عقليه يعني. هنا ابو بكر كانه مسدد وموفق لاتباع النص. النبي عليه الصلاه والسلام ده نص في المساله. هنا نص يعني ايه نص؟ نص يعني قطعي دلاله يعني ما فيهوش كلام. يعني النبي قال روح يا جيش انتهت. انا ما اقولش ما أقابلش نص النبي عليه الصلاة والسلام النص القطعي الدلالة ده، وطبعا قطعي الثبوت قطع ده من بق النبي للجيش، لا في بقى واسطة بينه ما فيش خلاص مش كده، ما مش هرد النص. البركة تطلع فين بقى؟ الجيش هو ماشي، القبائل اللي ارتدت استغربت. ما هو أي خبير عسكري يقول رجع الجيش مش كده؟ فقالوا لو لم يكن بهم قوة بالمدينة لما أنفذوا هذا الجيش. يعني كل الجيش ده طالع وهم عارفين احنا بنرتد ومال شايلين لنا ايه هناك؟ هم طبعا مش شايلين يعني هم ايه ما فيش حاجة في المدينة، هو طلعوا الجيش. فالقبائل مش عارفة بيقولوا يعني لا ده اكيد ده المدينة بقى ده ايه ده كمين خافوا. فده موقف عجيب جدا لهذه المسألة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تاني يا جماعة عشان نضبط عشان ما يبقاش الدرس عاطفي زيادة عن اللزوم فيضغى على مسائل شرعية. المجتهد له أن ينظر في الأدلة، مش له ده يجب عليه يعني مش له يعني ممكن ما ينظرش، هو يجب عليه أن ينظر في الأدلة وأن يجمع بين الأدلة وأن يحشد الأدلة في المسألة الواحدة ويجتهد حتى يخرج برأيه. ماشي؟ لما يخرج برأيه ده مش معناه أنه قدم بين يدي الله ورسوله، لا مش معناها كده، بالعكس هو لأنه معظم للأدلة فنظر في مجموع الأدلة. ممكن أنت بقى لقصور نظرك تفتكر ان المجتهد الفلاني ده قدم بين يدي الله ورسوله، ليه؟ تقول اصلي في حديث في المساله، مش بيقولوا كده؟ خالف الحديث. ما هو خالف الحديث عشان وافق عشرات الاحاديث الثانيه اللي انت ما تعرفهاش وما عمرك ما سمعت عنها، بس هي القضيه كده. واضح يا جماعه؟ فنزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هنا الآية الأولى أتت بوصف الرسول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والآية الثانية أتت بوصف النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ليه؟ للأولى بذكر الرسول والثانية بذكر النبي، وده مهم وهنخرج منه بفائدة إن شاء الله. الآية الأولى لو تفتكروا قلنا الأصل فيها من؟ الأدب مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى مش كده؟ والرسول تبعا صلى الله عليه وسلم، فالرسول لا يقدم بين يديه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى، فالحكم اللي بيقوله ما ينفعش تقدم بين يديه خلاص، لأن ده حكم الله. فناسب وصف الرسالة هنا لأنه رسول من الله سبحانه وتعالى. طيب الآية الثانية الأصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا إحنا الأول بس بعد المقدمة اللي قلناها في الأول، فاللي راكن بقى عربية عنده ولو وهم يعني بنسبة 1% أنه قافل على العربية يتحرك ويروح يشيلها دلوقتي ويحتسب هذه الخطوات أنه إيه يعني لله عز وجل ويثاب عليها إن شاء الله. ماشي؟ حتى لو هيركن بعيد حتى لو كده بس ما نأذيش الناس. النبي يا جماعة قد يكون مشتقا من النبوة. النبي اختلفوا النبي مشتق من إيه؟ لفظ النبي مشتق من إيه؟ فقيل من النبأ لأنه ينبأ من الله، ولذلك في بعض القراءات النبي بالهمز مش كده؟ وقد يكون النبي مشتق من النبوة، النبوة اللي هو إيه؟ المكان المرتفع. وقالوا اشتق من النبوة لعلو منزلته، لعلو منزلة أي نبي يعني. فلفظ النبي مشتق من النبوة لعلو منزلته ورفعة هذه المنزلة. فناسب في الآية الثانية اللي هي بقى الأصل فيها الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بوصف النبوة، يعني أنتم وأنتم تتأدبون معه تفعلون ذلك لعلو منزلته صلى الله عليه وسلم. فقيل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ليها سبب نزول هذه الآية. في صحيح البخاري حديث ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. يا خبر أبيض، احنا نتكلم عن مين بقى؟ فيش بعد كده اللي حصل إيه؟ ركب من بني تميم جيل النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر رضي الله عنه قاعد، عمر رضي الله عنه قاعد، أبو بكر قال أمر عليهم فلانا، فعمر قال بل فلان، فقال يعني واحد قال الأقرع بن حابس والتاني قال القعقاع، ماشي، واختلفت الروايات مين اللي قال ده ومين اللي قال ده. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، وارتفعت أصواتهما. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما نزلت هذه الآية، احنا قلنا في درس هيجي معانا المرة دي واحنا في الأول، الامتثال بقى ده الفرق يا جماعة، أو ده فرق من الفروق اللي بيننا وبين هذا الجيل الذهبي، إن هم كانوا بيسمعوا ويعملوا، احنا بنسمع كتير وما بنعملش، لا نعمل إلا بالقليل. ده فرق أساسي، يعني أنت عارف لو خدت مسألة فروحت عملت بها خلاص ترتقي في درجات الإيمان ويوفقك الله عز وجل لغيرها من المسائل ولغيرها من أبواب العمل. إنما فكرة إنك تيجي تحضر الدرس وتسمع كلام كتير ويشف دماغك إنك تعمل، الأمر خطير. أبو هريرة لما يجي له واحد يسأله عن حاجة، طبعا أبو هريرة من المكثرين، يعني من المكثرين اللي رواه أحاديث كثيرة، وهذا لفظ في يعني معروف عند علماء الحديث، فهو من المكثرين لأنه كان إيه قاعد للحديث. فكان واحد يجي يسأله عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكثر عليه، عاوز يأخذ أحاديث كتير. فمر أبو هريرة قال يا ابن أخي أتعمل بكل ما تسمع؟ أنت كل ما تأخذ منها بتروح تعمل به؟ قال لا. قال فلما تكثر من حجج الله عليك؟ الناس بقى الجهابزة يقولوا طب خلاص ما نسمعش، نقول لك مش ده المعنى، المعنى أنك تسمع وتعمل، ماشي؟ آه تسمع وتعمل مش ما تسمعش. لا هدي يوم القيامة تقول لربنا ايه بقى ما انا ما سمعتش؟ لا طبعا العلم كان موجود، العلم كان موجود، انت ما سمعتش دي مش حجة، مش كده؟ ف يبقى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي كاد الخيران ان يجهل ان يهلك. نزلت الآية، شو بقى الامتثال، شو الامتثال يا شباب؟ نزلت الآية بعدها عمر رضي الله عنه كان إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه حتى يستفهم. يعني من بعد الآية دي ما نزلت عمر رضي الله عنه ما كلمش النبي مرة عليه الصلاة والسلام إلا ويخفض صوته لدرجة النبي يقول له أنت بتقول إيه مش سمعك. أبو بكر كان بعد هذه الآية لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السرار، يعني من يسر صاحبه يوشوشه. ليه؟ خلاص لا ترفع أصواتكم، لن نرفع الأصوات، انتهت. ومن أسباب النزول أو مما قيل في هذه الآية إنها لما نزلت ثابت بن قيس، ثابت بن قيس كان صوته فيه حدة، يعني صوته عالي، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. مين شعر النبي؟ وخطيب النبي ثابت بن قيس، فكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان صوته فيه علو، وقيل ان هو كان اصما اصلا عشان كده صوته عالي، ماشي. فاول ما نزلت الايه جلس في بيته واعتزل الناس. وفي رواية أنه جاب واحدة من أقاربه وقال لها إيه دق مصمار في الضبة بتاعت الباب ولما يطلع اتنيه من ناحية تانية، يعني إيه مش عاوز حد يطقي خلاص، يعني إيه اعتزل في بيت الفرس في الاسطبل خلاص، وقال مش هخرج من هنا خالص إلا أن يعني أن يسامح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو شايف صوته عالي وكده. افتقد النبي عليه الصلاة والسلام، هو مرة قال افتقد ثابت بن قيس. شو جماعة الافتقاد؟ فاكرين لما اتكلمنا عنه في المسجد برضو صح؟ اتكلمنا قبل كده في المسجد موضوع الايه افتقاد اخوانكم، يعني فلان ما بيجيش مش خلاص، لا ليه ما بيجيش؟ كنا اذا فقدنا الاخ، كلام مين ده؟ ابن مسعود. كنا اذا فقدنا الاخ اتيناه، فان كان مريضا كانت عياده، وان كان مشغولا كانت عونا، وان كان غير ذلك كانت زياره. ده مش اللي يجي واللي ما يجيش ما يجيش، واللي ينتكس ينتكس، واللي مريض مريض، واللي فقير فقير، ما ينفعش كده يا شباب، ما ينفعش. يعني لابد ان احنا نوجد تلك المحاضن، نفتقد بعض ماشي. رواية البخاري مرة افتقدوه لقوه ايه هو لسه طالب وافتقدوه، ما في البخاري ما بيجيش، محمد بن اسماعيل راحوا يشوفوه لقوه ايه ماله ما عندوش هدوم مش كده، قاعد عريان في البيت ما عندوش، عارفين ما عندوش هدوم يا جماعه، مش يعني الهدوم راحت عليها الموضه وبيفتح الدولاب فعنده بنطلونين ثلاثه فهو زهقان كده انا ما عنديش هدوم. طب لما لقوه ما عندوش ثوب يخرج بيه عملوا ايه؟ واحد راح جاب له ثوب، جمعوا له عشان يجيبوا له ثوب. شو يا جماعه حل الطلاب العلم كان عامل ازاي؟ جمعوا له يعني ايه؟ يعني هم ما فيش واحد فيهم عنده ثوبين يروح يجيب له الثوب الثاني ويجي مثلا، لا جمعوا له كلهم عشان يجيبوا له ثوب يلبسه يخرج يحضر مجلس الحديث. فمحتاجين هذا الخلق. المهم افتقد ثابت بن قيس، راح واحد من جيرانه راح سأله قال له انا هلكت، وقال له الايه دي يا ايها الذين امنوا لا تقدموا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال بل قال انا في النار، هو قال انا في النار، قال بل انت في الجنه. فكان بعد كده الصحابه يقولوا ايه ينظرون اليه وكانهم ينظرون الى رجل من اهل الجنه، خلاص احنا ثابت رايح ثابت جاي، ده واحد من الجنه عايش معانا. قال بل تعيش حميدا، بل تعيش سعيدا وتموت شهيدا. وبالفعل قتل يوم الايه اليمامه ماشي، وهو بيقاتل مسلمه الكذاب، وكان ليه موقف بطولي كمان في اليمامه، يعني لما انكشف المسلمون قال ما كنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نقاتل هكذا، احنا ما كناش بنقاتل زيكم كده، وراح حفر حفره نزل بنصه في الحفره وردم على نفسه عشان ايه ما يجريش ليثبت في وجه العدو، وقاتل حتى قتل وليه كرامه ثابت. رواه ان هو لما قتل كان عليه درع غاليه، فاتى لاحدهم في المنام بعدما قتل وقال له الدرع بتاعتي فلان خدها والخيمة بتاعته في آخر الجيش، هتروح هتلاقي فرس في الطول بتاعه في الحبل بتاعه رايح جاي كده، وهو حاطط الدرع وعليه برمة، برمة أكل، وفوق البرمة مش عارف، وصف له وصف دقيق جدا لمكان الدرع وقال له إياك أن تقول هذا منام فتكسل، اوعى تقول ده إيه ده منام وما تروحش تعمل ده. ثم أتي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجع بقى للخليفة وكان أبو بكر، وقل له إن أنا علي دين لفلان، هو الدرع ليه عشان نبيعه ونسد الدين، وعبدي الفلاني عتيق وكذا وكذا، واداله إيه وصية. فأنفذ أبو بكر وصيته ولا يعلم رجل نفذت وصيته بعد موته إلا ثبت. الوصية بعد ما مات وأنفذها أبو بكر خلاص. شاهد سرعة أولا فهم الصحابة للآيات، إسقاط الصحابة للآيات اللي بيسمعوها على أنفسهم. يا جماعة أنت النهاردة لما تيجي تقرأ سورة التوبة ماشي، تقف كده ورا الشيخ أسامة حامد وهو بيقرأ سورة التوبة ويقعد يعيط وما يقدرش يكمل، وأنت تبقى واقف هو بيعيط ليه؟ ربنا يكلم على المنافقين هو بيعيط ليه؟ ما هو البعيد إيه؟ يا عم صفات المنافقين دي، ما أنت شوف أنت بقى فين من الصفات دي مش كده؟ يعني لما ربنا يتكلم على المنافقين ويقول إيه؟ لا يذكرون الله إلا قليلا، ها إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ها فأنت فين بقى حضرتك؟ فمهم جدا إسقاط الآيات على أنفسنا، وإلا يبقى إحنا في خذلان. كل ما نسمع آيات فيها بقى كلام عن المنافقين والكفرة إحنا إيه كأننا قاعدين بره بنشرب شاي ونتفرج على المنافقين وال... طيب وأول بقى يعني صفات المؤمنين، آه طبعا إحنا بقى المؤمنين، طب هي أيها الذين أمنوا، هي يلا بالمرة بقى عشان يعني. فهو الصحابة يسمعوا الآيات يسقطوها على أنفسهم على طول، وبعدين بقى يبادروا في الامتثال. يا جماعة مش بس يمتثلوا، الصحابة أصلي مش فكرة امتثال، لا يمتثل ده معنى، يبادر بالامتثال ده معنى. عارفين يعني يبادر بالامتثال؟ يعني يبقى بيصلوا كده وبعدين وهم راكعين يوم يجي واحد يقول لهم ايه ده نزل على النبي عليه الصلاة والسلام آية ان القبلة تحولت، يقوموا يعملوا ايه؟ اي واحد هيعمل ايه؟ خلص صلاة ونروح نشوف الموضوع ده، وهم راكعين يتحولوا، خلاص سرعة الامتثال. قاعدين بيشربوا خمر فينادي المنادي ألا إن الخمر قد حرمت قم يا أنس فأهرقها. الخمر عند العرب مش سهل تتساب، مش سهل، قصائد العرب كلها تبتدي بالإيه؟ بالخمرة، مش كده؟ الخمرة عندهم حاجة يعني. فتخيل كده قاعدين بيشربوا الخمر وأنس كان ساقي القوم، يوم ينادي مناد في سكك المدينة ألا إن الخمر قد حرمت، في ساعتها قم يا أنس فأهرقها، سرعة الامتثال. وبعدين مش بس سرعة الامتثال، تمام الامتثال، مش سرعة الامتثال بس، أنا بديكم أمثلة بسيطة عشان نفهم فكرة السرعة شكلها إيه وصلت ل... يعني أنت النهاردة نيجي نقول لك إيه يا ابني حرمت صاحب، خلاص هي آخر واحدة إن شاء الله يعني، بس لما نفركش مش هصاحب بعدها، لا مش كده. انت كده ما امتثلتش، سرعته الامتثال. حرمت صاحب يعني دلوقتي وانت قاعد تطلع التليفون بلوك يلا كله ايه مفيش ماشي. طبعا اللي هيمسك التليفون دلوقتي ده متجوز، اعرفوا على طول انه متجوز وبايه بيطلع الشيخ قال على طول في ساعتها، في ساعتها ماشي قم يا أنس فأهرقها، انتهت مش آخر كاس آخر بق. طب دي الإزازة ده احنا معتقينها بقالنا، ده احنا من الجاهلية الإزازة دي يعني ما يعني لا ما فيش خلاص، قم يا أنس فأهرق، انتهى الموضوع سرعة. مرة من الطرائف برضو أظن ابن مسعود وداخل داخل المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر قال أيها الناس اجلسوا، فقعد برا المسجد. هنا بلغني صوته صلى الله عليه وسلم، فيش طب أدخل الجامع طب أقعد لا خالص، بلغه صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بره قعد في مكانه سرعة. كمان في امتثالهم تمام الامتثال. أقول لكم قصة واحدة عشان نفهم يعني تمام الامتثال يا جماعة، عشان إحنا كله إحنا ده ناقصنا، هو ده الأدب بقى، هو ده الأدب، الأدب إنك تسمع فتنفذ، سمعنا وأطعنا، أطعنا دي يعني في سرعة ويعني في تمام امتثال ماشي. زي كده ربنا في القرآن قال إيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ففعلهن كده فأتمهن، مش ففعلهن أتم. قصة واحدة أبو الهيثم بن تيهان صحابي جليل، وبعدين قصة طويلة عزم النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر عنده على شوية طمر كده وشوية مية، وبعدين فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يكفه قال له إذا سمعت، قال له عندك خادم؟ قال له لا ما فيش خادم عندي. قال له إذا سمعت بسبي أتانا فأتنا، لو سمعت لو في أماكن فاضية معلش نتوزع عشان في ناس واقفة بر، نتوزع مش يعني نضطر يعني ننتشر في المكان، اللي بره ما يتوزعوش اللي بره يدخلوا ماشي، تفسحوا تفسحوا في المجالس، سرعة الامتثال يلا. تمام الامتثال بقى كله يجي هنا صف أول عشان كنا بنقول ايه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له، وده طبعا درس نستفيده ان الناس ما جيش متأخر، اللي جي متأخر هيتعاقب ويقف بره. قال له اذا سمعت بسبي اتانا فأتنا، خلاص لما تسمع ان في عندنا سبي تعالى نديك خادم. الاول يا جماعه اقفوا هنا شويه، خادم في هذا العصر كانك بالظبط عتقت المراه، انت بقى مش عندنا البوتاجاز باشعال ذاتي والغساله فول اوتوماتيك ودراير وغساله اطباق وايه تاني عندكم، ايه تاني في التجمع بقى، فلازم يعني كل مش كده كله بزرق. وبعدين الست تيجي في اخر اليوم تقول انا مش قادره، انا تعبانه، انا طول الليل، انا طول النهار في مش عارف ايه. الله يكون في عونهم، انا مش عشان انما اقصد اقول ايه، يعني تخيلوا بقى العصر بتاع زمان. انا قبل كده لما قعدت نتامل عصر زمان ده، عصر عجيب جدا. يعني خدنا بند واحد اللي هو العيش، مش فاكر كان في المسجد هنا اظن، العيش اللي هو انت بتجيبه من الفرن اللي هو بتنزل خد هات. لا ده هو زمان كانت الست او الراجل يعني ايا كان بقى مين اللي في البيت، ده احنا اللي بنعمل ايه، بنضرب القمح الاول وبعدين احنا اللي بنطحن وبعدين احنا اللي بنعجن. ده احنا ده كله بنتكلم في ايه، في بند واحد، بند احنا اللي بنعجن واحنا بنسيبه يتخمر وبعدين احنا اللي بنولع على الفرن واحنا اللي بنحط في الفرن واحنا اللي بنطلع من كل حاجه احنا بنعملها عشان نطلع رغيف عيش. وده بند من البنود اللي دلوقتي اسهل ما تكون، واضح؟ فانت متخيل بقى يعني ايه خادم؟ انت جاي لمراتك راجع لها يعني اجمل هديه ممكن تديها تجيبها لمراتك في الوقت ده. فقال له اذا سمعت بسبي اتانا فاتنا. تمر الايام، النبي يجي له سبي عليه الصلاه والسلام، يجي له ابو الهيثم يفكروا بوعده، قال له اختر احد هذين، خذ واحد من الاثنين دول. قال بل اختر انت لي. قال خذ هذا فاني رايته يصلي واستوصي به خيرا. اهو امر نبوي اهو، استوصي به خيرا. اي واحد منا يفهم استوصي به خيرا يعني ايه؟ يعني تاكله زي ما تاكل، ما تحملوش فوق طاقته. راح رجع ابو الهيثم لمراته، النبي صلى الله عليه وسلم اخدمني هذا وقال استوصي به خيرا. فماذا تقول المراه؟ ما انت ببالغ وصيه رسول الله حتى تعتقها. احنا هنا يا جماعه مش بنمتثل امر، احنا هنا بنعمل ايه؟ بنبلغ الذروه في امتثال الامر، بنتم الامر. يعني النبي عليه الصلاه والسلام صلى على النبي ما اخدمه هذا الا ليحمل عنه المشاق والاعباء وكذا وكذا. المراه انتبهت، لا النبي امر عليه الصلاه والسلام مش هنمتثل اي امتثال كده. قال استوصي به خيرا. طب ايه السقف بتاع استوصي به خيرا بالنسبه للعبد؟ انه يعتق، مش كده؟ يعتق ولا يعتق؟ يعتق. انه يعتق، ماشي؟ تيجي تقول يعتق ولا يقال عتق مش عتق، ماشي؟ عتق مبني للمجهول، عارفين ده ولا مش عارفين ده؟ دوروا عليها بقى يلا، ماشي؟ ما خلاص بقى قلنا عتق احنا ماشي. فخلاص تعتقه، ما انت ببالغ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعتقه. هنا اللي هو اتمام الامر. طيب يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هنا في نهيين، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الأول يا جماعة قبل ما ندخل في هذه المسألة، بعض أهل العلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم الأدب معه ميتا كالأدب معه حيا. ابن العربي المالكي ذكر ذلك وحماد بن زيد. فابن العربي المالكي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع الصوت وحديثه يقرأ. يعني لو في حديث للنبي، مجلس تحديث أو مجلس حديث، مفيش حد يعلي صوته خلاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم الآن، الكلام الذي تسمعونه هو كلامه صلى الله عليه وسلم. حماد بن زيد هو قاعد مرة في مجلس تحديث، ضحك أحد الجلوس فغضب حماد وقطع مجلس التحديث وقام وذكر هذا الأدب، إن كلامه هذا المسطور في الكتب الذي نقرأه ككلامه المسموع تماما. بل بعضهم ذهب إنه لا يرفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بقى بنشوفه المسخرة اللي بنشوفها هناك، مش في الأصوات كمان، أنت بتقعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشغل التيك توك ومشغل الريلز وبتقلب على الفيسبوك، حاجة في منتهى يعني أنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الأدب معه ألا يرفع، ألا يرفع الصوت في مسجده. وعمر رضي الله عنه أثر عنه أنه لقى اثنين رجلين رفعا أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من أين أنتما؟ قال من الطائف، قال أما لو كنتما من المدينة لأوسعتكما ضربا، لأن المفروض الأدب ده تبقوا عارفينه، مش حاجة اسمها نعلي صوتنا في المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الأدب نتأدب به إذا زرناه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هنا في نهيين، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، والنهي الثاني لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إيه الفرق بينهم؟ إيه الفرق بينهم؟ ما هو لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. في فرق؟ في فرق، في فروق كتير. حسبنا أن احنا نقف على كم فرق لأن ذكر فروق كتير. أول فرق أن النهي الأول عن رفع الصوت في حال كلامه صلى الله عليه وسلم، والثانية في حال سكوته. لا ترفعوا، هنا يا جماعة أول الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، تلاحظوا هنا أن في إيه؟ صوت لينا وصوت لي في الآية، واضحة دي؟ بعد كده مفيش ذكر لأن هو بيتكلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فاهمين الفرق؟ فقالوا إن صدر الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي في حال خطابه، يعني هو بيتكلم وإحنا بنتكلم، أو حتى مش في حال خطابه، هو بيكلم بيخاطب ناس وإحنا بنتكلم في وجوده، فهو بيتكلم وإحنا بنتكلم يعني، فاختلطت الأصوات، فأصواتنا لا ترفع فوق صوته صلى الله عليه وسلم تعظيما وإجلالا له صلى الله عليه وسلم. هنا يا جماعة احنا لما بنقول ده العلماء سحبوه على كل كبير، خصوصا كبير في القدر في العلم، لأن العلماء ورثت الأنبياء، فقالوا أن هذه الأداب تسحب على أهل العلم على العلماء لأنهم ورثت الأنبياء، هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. وكذلك احترام الكبير، وذكرنا عنه بقى المرة اللي فاتت، أنك تحترم الكبير حتى الكبير في السن، يعني مما أثر أنه إيه؟ لا يمشي الأصاغر بين يدي الأكابر إلا في ثلاث مواطن، إلا في ثلاثة مواطن هكذا. ماشي. اللي هم إيه بقى؟ قالوا إذا ساروا ليلة أو رأوا خيلة أو قدموا أو إيه؟ أو اقتحموا سيلة، يعني إيه؟ في مواطن الخطر يعني عليهم، نقدم الإيه صغيرين عشان إذا ساروا ليلا يعني بالليل هم ماشيين، يبقى أنا بطلع قدام عشان إيه؟ علشان بحمي الكبير، أو يعني وإذا رأوا خيلا يعني حرب، يعني قالوا في الحرب يعني رأوا خيلا، أو اقتحموا سيلا يعني في موطن مخوف، فإيه الأصاغر الشباب يعني المقصود الشباب يعني عشان هم الأقدر إن هم إيه يواجهوا هذا وكذا. فالشاهد يبقى نتعلم هذه الأداب مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع ورثته العلماء، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يبقى هو بيتكلم ما حدش يرفع صوته فوق صوته. طب هو ساكت صلى الله عليه وسلم برضو لا يجهر أمامه بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني الحد اللي انتم متعودين تتكلموا به لما يجي حد يكلم حد وانتم مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو هو ساكت صوتكم ينزل عن هذا الحد تعظيما له. بعض أهل العلم ذهب لمعنى آخر في هذا الأدب، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يشوش خاطره، لا، لأنه موصول بالله عز وجل، هو قاعد مع ربنا صلى الله عليه محمد، فتيجي أنت تعمل دوشة حواليه فتقطع هذا الاتصال بالله عز وجل، فهذا مما يشوش خاطره صلى الله عليه وسلم. مفهومة دي يا جماعة؟ يبقى ده مما قيل في هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يبقى ده يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين مش هيعرف يقول لكم مش كده؟ فربنا سبحانه وتعالى يتولى هذا. ليه مش هيعرف يقول لكم؟ هيتكسف. ربنا قال كده ولا ما قالش؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي، طب ما يقول فيستحي منكم صلى الله عليه وسلم. شايفين بقى في طبعا ناس دلوقتي بقى يعني ايه، هو ما بيتكلمش خلاص انا اعمل اللي انا عاوزه. لا ليه يعني تأذيه عشان هو بيعرفش يتكلم، عشان هو محترم يعني فيتأذي؟ لا، لابد ان يراعى ذلك. تعرفين مين هنا شغال مبيعات او تسويق؟ من الحاجات التحديات اللي بيواجهوها بتوع المبيعات او التسويق حاجه يسموها السايلنت كاستمر، عارفينه ده؟ اللي هو العميل الساكت. العميل الساكت ده تحدي كبير، خلي بالكم يعني تحدي كبير في المبيعات او في بتوع التسويق. ليه تحدي كبير؟ العميل الساكت ده لا احنا عارفينه راضي ولا مش راضي، متضايق، ما هو لو يتكلم هنسنجفه. ما هو بتوع المبيعات كده يعني، بس هو يتكلم بس يعني واحنا هنطلعه مبسوط ماشي. هو ممكن يبقى بعنا له الهوى بس هيبقى مبسوط. فهو يعكننهم قوي بقى اللي هو الايه، العميل الساكت ده، مش كده؟ ما هو احنا مش عارفين هو مبسوط ولا مش مبسوط. طبعا ده عشان في الدنيا، فاحنا بنتشقلب عشان يتكلم العميل. طب ما نكون هكذا في الاخره بقى. يعني في الاخره اخويا اللي ساكت ده، ولا زوجي اللي ساكت، ولا زوجتي اللي ساكته، ولا ده مش معناها انها راضيه او مش معناه انه راضي. احنا عاوزين نوصل لحته اللي هو ازاي يرضى، او هو راضي اصلا ولا ما احنا مش عارفين. النبي عليه الصلاه والسلام اهو كان يبقى ساكت بس زعلان، مشوش الخاطر صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعملوا حاجات وما يقولهمش. طبعا بتوع التسويق بقى، يلا سؤال، هنعمل ايه عشان نعرف نعمل ايه؟ كلكم ساقطين في التسويق، ذاكروا تسويق. طب يعني لا يبقى دين ولا دنيا ماشي. في حاجات يعني بتوع التسويق يعملوها ماشي مش وقت. لكن عشان الدعاء بقى، يعني اللي معانا طبعا في ناس هنا بتدعو الى الله، مهم جدا انك تبقى وانت بتدعو الى الله منتبه لتعابير الوجه، لحركة أعضاء الجسد. ده مهم جدا لأنه بيديك انطباع مبدئي عن حالة اللي قدامك، هو زعلان، فرحان، اتضايق من الكلام، تأثر. ده مهم جدا. خلاص، مهم إيه تاني؟ حاجة تانية مهمة ده للدعاء، مالناش دعوة بالتسويق، احنا خرجنا بره التسويق. إيه تاني؟ يعني تبقى عاوز، يعني أنا عاوز أعرف دلوقتي الدرس ده الناس يعني ما استفادت ما استفادتش. ببساطة إيه؟ نسأل، مش كده؟ ببساطة. طيب هتسأل هيتقال لك ايه؟ ده يا عم الشيخ انت احلى شيخ شفناه في حياتنا، والناس كلها تحب تجامل وتحب تداهن وتحب، مش كده؟ فلما نيجي نسأل نوجه السؤال، مش كده؟ مين هنا في الدعوة بقى؟ احنا قلنا مين اللي في التسويق؟ حد يرفع ايده؟ طيب نوجه السؤال. يعني نوجه السؤال؟ يبقى انت سؤالك موجه. قل لي حاجة منطقة تحسين في الدرس. ده سؤال موجه خلاص، يعني ايه؟ ما فيهوش لا والله ما في، ما انت مش هتمشي انت هتقول لي، يعني هتقول لي منطقه التحسين في الدرس ده مثلا. واضح؟ فيبقى مش كل ساكت معناه انه راضي. لا، يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. قيل لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني في ندائه لا تنادونه كنداء بعضكم لبعض. وهذا جاء في آية أخرى واتكلمنا عليها في سورة الإيه؟ سورة الإيه؟ النور، مش كده؟ ماذا قال الله عز وجل؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني إيه؟ ما يتقالوش يا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي ما يتناديلوش كده يا محمد خالص. والله عز وجل علمنا هذا الأدب في القرآن. القرآن لم تأتي فيه قط نداء النبي عليه الصلاة والسلام باسمه قط، مع إن ربنا نادى آدم، مش كده؟ يا آدم اسكن، ونادى نوح يا نوح اهبط، ونادى إبراهيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، ونادى موسى إيه يا موسى ها إيه أقبل، ونادى عيسى يا عيسى إني متوفيك. كل دول بأسمائهم، ما جاتش يا محمد، ما جاتش في القرآن، مش كده؟ أمال ينادي إيه؟ يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ما تجيش يا محمد، صح كده؟ يؤتى بها في الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الخطاب محمد رسول الله، حتى قالوا لما قال محمد عطف أو يعني إيه أتبعها بقوله رسول الله، ماشي. لكن على كل حال باب الإخبار أوسع، إنما في باب النداء لا، من الأدب أن يقال يا رسول الله يا نبي الله، ما يتقالوش يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يبقى إيه ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا الختم برضو يا جماعة مهم جدا نقف معاه، مش عشان نفس الآية ولكن معنى أعم من الآية، وبرضو ذكرناه في سورة النور، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يا جماعة يا جماعة احنا بقالنا ساعة، والمرة اللي فاتت ساعة، وإن شاء الله في ممكن كمان مرتين يعني 4 ساعات، وده احنا بنكروت بنتكلم في أدب الكلمة. شفت المفاجأة؟ احنا كل الكلام اللي بنتكلمه ده في أدب الكلمة. الكلمة مش ايه الكلمة اللي تقال ولا ما تقالش، تتقال ازاي. انتوا متخيلين احنا بنتكلم فين؟ سورة الأداب. كلمة، في أدب الكلمة. فالكلمة شأنها خطير في الدين. أن تحبط أعمالكم بإيه؟ بكلمة. بداية دين الإسلام ندخله بإيه؟ بكلمة، ونخرج منه بكلمة. ولقد قالوا إيه؟ كلمة الكفر، مش كده؟ يخرج من الدين بكلمة، بكلمة تستحل فرجا كان حراما، وبكلمة يصير عليك حراما مرة أخرى، كلمة النكاح وكلمة الطلاق. الكلمة أمرها في بكلمة تحد في ظهرك، كلمة قذف. الكلمة في الإسلام مش حاجة بسيطة، وزي ما قلنا لكم القلم أحد اللسانين. الكلمة اللي بتكتبها على الفيسبوك وها ها ها وضحك وشير طب يوم القيامة هتيجي فين الكلمة دي؟ اغتبت مسلم، تريقت على مسلم، نشرت إشاعة كذب، وده هيجي معانا، ده أدب بقى لوحده. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، هتيجي معانا مش النهاردة إن شاء الله. كلمة، كله كلام. ختام الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، بإيه بقى؟ بكلمة قالت ولا بوصف في الكلمة؟ يعني خلي بالكم الكلمة قد تكون مباحة. الآية دي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هنا يا جماعة الكلمة اللي اتقالت دي فاترفع فيها الصوت، أو الكلمة اللي اتقالت فجهرنا بها عنده صلى الله عليه وسلم. المشكلة في أصل الكلمة ولا المشكلة في صفة لحقت هذه الكلمة وهي رفع الصوت بها؟ ربنا يختم الآية بإيه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأول ما نقول كلمة وتحبط وأنتم لا تشعرون على طول يجي في ذهننا الحديث إن العبد لا يتكلم بالساعة بالليلة بالكلمة لا يلقي لها بالا وأنتم لا تشعرون يهوي بها في النار 70 خريفا. انتوا فاهمين عارفين ده اللي هو ايه؟ اللي هو حضرتك مش كتبت بوست، ده واحد كاتب بوست فروحت انت داخل معلق على البوست، والتعليق ده مما لا يرضى عنه الله. طب الكلمة دي انت لا تلقي لها بالا، لا تلقي لها بالا، قد تكون هذه الكلمة سبب في أن تهوي في النار 70 خريفا. ده كلام النبي مش كلامي عليه الصلاة والسلام. ما يا جماعة عارفين يعني لا يلقي لها بالا، يعني قالها ولا في دماغه أنه قال. طب يا ترى احنا في يومنا أصلا بنقول كم كلمة من دول بقى؟ عرفتوا ليه بعض السلف كان بيقول ما شيء أحوج إلى طول حبس من لساني؟ ما يا جماعة هم فهموا حاجات احنا مش فاهمينها، فهموا حاجات احنا مش فاهمينها. ما هو لا يلقي لها بل والله ده رعب، الوصف ده مرعب. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا سلام يا سلام، يعني تأتي يوم القيامة يا رب ده أنا عملت وعملت. لا ما هو ده أحبط، ما هو أنت ما كنتش واخد بالك. رعب، يتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا في دماغه. رعب رعب. فاللي بيتكلم كتير ده بيتكلم كتير ليه؟ واللي بيكتب كتير على الفيسبوك ده بيكتب كتير ليه؟ واللي اشتهر على الفيسبوك وبقى صفحته عليها الالاف المفروض يترعب زياده، مش يبقى فرحان، يترعب زياده، لان الكلمه دلوقتي بقت خلاص مسؤوليه اكبر. الكلام ده يا جماعه فين؟ فين هذه الاداب؟ فين الاداب دي؟ وانتم لا تشعرون. يبقى تحسبون وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى نخاف من الكلمه. بعض العلماء انتبه لمعنى في موضوع الكلام ده يا شباب، وركزوا فيه بقى، عشان بعد الكلمتين دول هتلاقوا اكتر وقتنا ساكتين. ماشي؟ الستات هيقولوا ايه؟ الستات عاوزين الرجاله تتكلم طبعا، ما بيتكلموش، وكمان هيروحوا ساكتين كمان. لا، اتكلموا بقى مع الزوجات طبعا، حاجه كويسه. وقالوا ايه بقى؟ قالوا ان الكلام اقسام، قالوا ان الكلام اقسام، كلام شر محض، يعني هو الكلام من بدايته كده ايه؟ مصيبه. وكلام فيه خير وشر، وكلام لا خير فيه ولا شر، وكلام خير محض. هل في قسم خامس يا جماعه؟ كلام شر محض، يعني كلام فيه هو معصيه، الكلمه نفسها معصيه لله، شر. وكلام فيه خير وشر، يعني يحمل الايه؟ الامرين. الكلام نفسه فيه حاجه لو بصيت له من ناحيه تلاقيه خير، ومن ناحيه ثانيه تلاقيه شر. وكلام لا خير فيه ولا شر، المباح لا خير فيه ولا شر. وكلام خير محض، كلام كله خير، دعوة إلى الله، ذكر، قراءة قرآن، خير، مش كده؟ طيب، أول صنف شر محض يتقال ولا ما يتقالش؟ حد عنده مشكلة في دي؟ ولا حد يقول لا يتقال؟ كلام فيه خير وشر يتقال ولا ما يتقالش؟ ما هو كلام كثير، أنت جيت على اللي فيه خير وشر وتروح تقوله ليه؟ ما تسيب اللي فيه خير وشر وروح للخير، مش كده؟ طيب، وكلام لا خير فيه ولا شر، قالوا من عرف قدر زمانه تنزه عن كثير من هذا أيضا، اللي هو كلام لا خير فيه اللي هو المباح. وكلام خير محض يتقال ولا ما يتقالش؟ قالوا برضو وهذا يعتريه ما يعتريه من الآفات، حب ظهور ورياء وحاجات بقى اللي هي التسميع، ولا الحاجات اللي انتوا ايه شطار فيها يعني عارفينها، مش يعني بتعملوا شطار فيها يعني عارفين انها ما تتعملش يعني. ماشي؟ فيبقى هتتكلم قد ايه كده؟ قليل، مش كده؟ انصف اذنيك من فيك، إنما خلق لك أذنان وفم واحد، ليه؟ لتسمع أكثر مما تتكلم. فهمتوا؟ ربنا خلق لك ودنين اثنين وبق واحد عشان تسمع كتير وتتكلم. انصف أذنيك من فيك، اسمع كتير وتكلم قليل. ماشي؟ يبقى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يبقى إن الذين يغضون يعني يخفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم هو كده فتت دي عشان سعرف وانت زهقان قوي لما حضر الإجابة يعني. طب قاعدين للمغرب بقى بالعند فيك عشان هيضربوك بعد الدرس. لهم مغفرة وأجر عظيم. طيب نقف هنا. ماشي خلاص. طيب عاوزين بقى واحد يقول لنا أي حاجة استفادها. يلا قول يا حودة. أحسن حاجة والله. حودة جاب من الآخر. محمود بيقول لكم يا جماعة درس المستفاد ما تتكلمش خالص. ماشي؟ طبعا لازم نختم بهذه الفائدة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.